نسيتي البصية ما هنتش عليك العشرة أقدرتي ونسيتي في عام ولا شهر ولا دقيقة المهم ما نسيتي ذاك الباصية نسيتي الباصية درتي على الكلام والهضرة خليتيني قاسية ما غبنتكش وقدرة قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية جيت معولة سامحك والروح وما نخليش الحب في قلبي مقري يتعذب مجروح ما جيتش انا نصفي حسابي شد نظري سي با لا بين البكا ما يرد اللي فات جيت معولة سامحك والروح وما نخليش الحب في قلبي مقري يتعذب مجروح ما جيتش انا نصفي حسابي شد نظري سي با لا بين البكا اللي فانا قالي مالو قدرتي ونسيتي في عام ولا شهر ولا دقيقة المهم نسيتي ذاك الباصية نسيتي الباصية درتي على الكلام والهضرة خليتيني قاسية ما غبنتكش وكنتر قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية ياك الظلام فينا شكون انا ولا انت ولا العديان امبوسيبل يقر اليوم ويلاقي ما كان تبايا سطر طافت الاوانيان الحب رشاد ياك الظلام فينا شكون انا ولا انت ولا العديان ما كان تبايا سطر طار فات الاوان ايام الحب رشانا قدرتي ونسيتي في عام ولا شهر ولا دقيقة المهم نسيتي ذاك الباصية نسيتي الباصية درتي على الكلام والهضرة خليتيني قاسية ما غبنتكش وقدرة قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية المهم عمري ما زال تشوفي يطول غيابي وبيا تحسي ذاك النهار غادي تعرفي طيح معكد تفكري الباصية ما يكونكش حبدية ولا تكرهيني خافي مولاي